بأنه في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني أن يكون فسقا، أن يكون ما يبطنه ماذا؟ فسقا. فإذا أظهر مثلا أنه صادق أو أمين أو أنه موفٍ ثم أبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا النفاق الأصغر، النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا، الذي يكون صاحبه ماذا؟ فاسقا. فإذن إما أن يكون ما يبطنه فسقا بأن مثلا يظهر الصدق أو يظهر الأمانة أو يظهر الوفاء، ولكنه في باطنه يضمر ماذا؟ الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا هو النفاق ماذا؟ الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. وبهذا يعلم أن النفاق في الشرع اسم جنس تحته نوعان، النفاق في الشرع اسم جنس تحته ماذا؟ نوعان. النوع الأول النفاق الاعتقادي، ويراد به النفاق في أصل الدين، النفاق في أصل الدين. وتعريفه هو إضمار الكفر والتكذيب وإظهار الإسلام، إضمار الكفر أن يضمر ويبطن الكفر والتكذيب ويظهر الإسلام. وهذا النوع هو المقصود في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهو المقصود في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا هو المقصود بمثل هذه الآيات، والآيات في ذكر المنافقين من هذا النوع وفي ذكر صفاتهم وذكر أحوالهم كثيرة. فالمنافق هنا الكافر، والنفاق الاعتقادي هو أشر أنواع الكفر، هو أشر أنواع الكفر، لأن صاحبه دأبه دائما أن يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله وينهاهم عما يحبه الله ورسوله، وذلك من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. وصاحب النفاق الاعتقادي لا يخلو من أكثر الخصال التالية، صاحب النفاق الاعتقادي لا يخلو من أكثر الخصال التالية إن لم يكن جامعا لها جميعا، وهذه الخصال هي ما يلي، يعني مجمل الخصال التي ورد ذكرها في النصوص هذه هي: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو مبغضا لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون مظهرا للسرور والفرح بانخفاض دين الإسلام، أو مظهرا للكراهية بانتصار دين الإسلام، الإظهار الفرح والسرور صار الإسلام أم أننا كنا منافق؟ وطبعا لا يظهره بين ماذا؟ بين المسلمين، وإنما يظهره لماذا؟ لمن هو من جنسه، عرفت هذا؟ فهذا كان شأنهم، يعني شأنهم أنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة يظهرون حالا، ثم إذا هم يعني خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا هو حالهم، فهم أمام الناس في حال وبين أنفسهم في ماذا؟ في حال. وهذا النوع من النفاق الاعتقادي له صورتان: نفاق خالص، الصورة الأولى نفاق خالص، بمعنى أن صاحب هذا الحال مضمر للتكذيب باستمرار ومظهر لماذا؟ للإسلام، يظهر أنه على هذا الدين ولكنه في باطنه مكذب. وهذه أغلب صور أهل النفاق تكون من هذا النوع. أما الصورة الثانية، المنافق المتردد، بمعنى أنه نوع من الناس يحصل عنده شيء من الإيمان ثم هذا الإيمان سرعان ما ينقلب كفرا، ينقلب ماذا؟ كفرا، وقد يعود ماذا؟ إيمانا، ثم بعد ذلك يعود ماذا؟ كفرا. فإذا كان حال هذا الشخص في نهاية أمره الكفر فهذا حال نفاق، حال ماذا؟ نفاق. كما جاء في الأثر أو الحديث، يعني هذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كذلك أيضا موقوفا على روية، موقوفا على بعض الصحابة، من قول حذيفة: يعني القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على صاحبه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. القلوب أربعة: قلب أجرد، وهذا قلب المؤمن فيه مثل السراج يزهر، فهذا حال الإيمان مع ماذا؟ مع المؤمن. وقلب أغلف، وتعرفون الغلاف هو القلب ماذا؟ المحجوب، وهو قلب الكافر الذي ليس فيه إيمان. وقلب منكوس، بمعنى أن صاحبه عرف ولكنه ماذا؟ لم ينقاد، وهذا قلب المنافق، قلب من؟ قلب المنافق. وقلب مصفح، وهذا يكون فيه مادة إيمان ويكون فيه مادة نفاق، فحال الإيمان كحال البقلة يمدها الماء، وحال النفاق كحال الورم يمده القيح. فبالتالي أيهما كان أغلب فهو إليه أقرب، إذا كان الإيمان أقرب فهذا يكون ماذا؟ على حال الإيمان، وإذا كان مادة النفاق فيه أغلب فعند ذلك يكون أقرب إلى ماذا؟ إلى حال الكفر. فهذا حال المنافق من هذا النوع، هو في تردد، فتارة أقرب إلى الإيمان وتارة أقرب إلى ماذا؟ إلى الكفر، وبحسب ما يختم له من حال يكون بذلك ماذا؟ على الحال الذي هو عليه. وهذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ارتد من ماذا؟ من ارتد. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وهو في الطريق، عاد من ماذا؟ من عاد وكانوا 300. فهذا حال بعض الناس، يكون في قلبه مادة إيمان ويكون في قلبه مادة ماذا؟ نفاق. فتارة تكون مادة الإيمان هي الأغلب، فإذا ختم له بهذا الحال فعند ذلك يكون على حال الإيمان، أما إذا ختم له بحال النفاق فعند ذلك يكون على حال ماذا؟ على حال الكفر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فبعض الناس، ويرى الإنسان من حالهم أنه تارة إلى الخير أقرب وتارة إلى الكفر ماذا؟ أقرب. فبعد ذلك العبرة بالخاتمة، العبرة بماذا؟ بالخاتمة. وهذا الذي يخشى على المؤمن، يخشى على ماذا؟ على المؤمن أن يكون في قلبه كلا المادتين، مادة الإيمان ومادة ماذا؟ النفاق. فعند ذلك إذا كانت مادة النفاق في قلبه أغلب فقد يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. ولذلك هذا الذي يخشى على المؤمن منه، فأن يكون عنده حال إيمان وحال نفاق. وبعد ذلك لا بد من معرفة صفات أهل النفاق حتى يحذر منها المؤمن، لأنها إن وجدت فهي تدل على وجود هذه المادة في القلب، على وجود هذه المادة في ماذا؟ في القلب. فينبغي على المؤمن أن يخلص نفسه منها. وبحمد الله هناك العديد من أهل العلم من كتب في بيان صور النفاق وبيان صفات أهل هذا الأمر، فينبغي على الإنسان أن يعرفها لكي يحذر من الوقوع فيها. فهذا هو تعريف ماذا؟ النفاق الاعتقادي، وهذه هي ماذا؟ هي صوره. أما حكمه فالنفاق الاعتقادي كفر، غير أن صاحبه لا يعامل معاملة الكافرين، فيجب أن يعامل بحسب ماذا؟ بحسب ظاهره. يعامل معاملة ماذا؟ معاملة المسلمين بحسب ماذا؟ ظاهره. هذا في المعاملة في ماذا؟ طبعا قلنا حكمه أنه كفر، النفاق الاعتقادي ماذا؟ كفر. فإذا على هذا يترتب على ذلك خلوده في النار، بل كما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه من أشد أنواع ماذا؟ الكفر، بدليل أن صاحبه في الدرك الأسفل من النار. فهذا فيما يتعلق في حال الآخرة. أما الدنيا فقلنا هذا الذي يجب أن يعامل به هذا الشخص، ما يجب أن يعامل به هذا الشخص أن يعامل بحسب ماذا؟ بحسب ظاهره. ما لم يظهر أمرا يدل على ماذا؟ على نفاقه. فإن أظهر أمرا يدل على نفاقه فهذا طبعا الحال الذي يسمى حال الزندقة، بأن يكون هذا الشخص ماذا؟ ما يسمى بالزنديق. فهذا حال الزنديق، يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ العداوة والكفر لهذا الدين، ويسعى في الكيد لهذا الدين. فالمنافق أو الزنديق في حال ماذا؟ في حال واحد. فإن ظهر منه ما ظهر فما حكمه؟ فعند بعض أهل العلم أنه يقتل ولا يستتاب، يقتل وما ولا يستتاب أبدا، ليس له ماذا؟ توبة في هذا. فإذا ظهر منه وثبت عليه الكفر بدليل واضح ملموس فإن حكمه ماذا؟ القتل. ومنهم من يقول أنه ماذا؟ يستتاب، منهم من يقول أنه ماذا؟ يستتاب. ومنهم من يفرق المسألة فيقولون إن أظهر التوبة قبل ماذا؟ قبل وقوعه أو قبل ظهور هذا الأمر عليه قبل أن يعرف عنه فهذا تقبل توبته، وإن أظهر التوبة بعد أن أدين بهذا الأمر فعند ذلك لا تقبل ماذا؟ توبته. فهذه كم قول في المسألة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقتل ولا يستتاب، والقول الثاني ماذا؟ أنه يستتاب، والقول الثالث يفرق بين ما لو كان هذا الأمر يعني صادرا من الشخص بمعنى أنه أظهر توبته، وبينما لو أخذ بهذا الأمر فمعلوم أن خطورة هذا النوع من الناس هي من أشد أنواع الخطورة على ماذا؟ على هذا الدين وعلى أهله. فهذا النوع يضمر أمرا ويظهر ماذا؟ خلافة، وبالتالي يكون وقعه وخطره على المسلمين وعلى الإسلام أشد من خطر ماذا؟ الكافر الذي يجاهر بعداوته، الذي يجاهر بماذا؟ بعداوته. وطبعا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف مع المنافقين، عرفت هذا في يعني في مراحل متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتلهم مع قول يعني رأس النفاق عبد الله بن أبي، يعني ما قاله في أحد الغزوات رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بماذا؟ بقتله، فذلك درءا لمفسدة أعظم، حتى لا يقول الناس أو لا يشيع بين الناس أن محمد يقتل ماذا؟ يقتل أصحابه، فدرءا لماذا؟ لمفسدة أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل هذا الصنف من المنافقين. ثم كان لهم موقف آخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم من خلال السور التي بينت أحوال أهل النفاق، أحوال أهل النفاق في هذا. هذا ما يتعلق بالنفاق الاعتقادي، وقلنا المهم في الأمر أن نعرف كلا الصورتين، وبالأخص الصورة التي يكون فيها الشخص عنده مادة إيمان ومادة ماذا؟ نفاق، فينبغي الحذر من مثل هذه الصورة. أما النفاق الآخر وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، يسمى النفاق العملي وكذلك يسمى بالنفاق الأصغر، ويراد به النفاق في فروع الدين، ذاك يكون في أصل الدين وهذا يكون في ماذا؟ في فروع الدين. وتعريفه هو تعريف النفاق العملي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات، أن يختلف السر عن العلانية في ماذا؟ في الواجبات. ومن الأدلة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذا في رواية، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي رواية أو في حديث آخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وعن أبي أمامة الباهلي قال: المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا غل ثمل، وإذا أمر عصى، وإذا لقي جبن، فمن كن فيه ففيه النفاق كله، ومن كان فيه بعضها ففيه بعض النفاق. وعن عروة بن الزبير قال أتيت عبد الله بن عمر فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء أي إلى أمرائنا فيتكلمون بالكلام نعلم أن الحق غيره فنصدقهم ويقضون بغير الحق فنقر بهم عليه ونحسنه لهم كيف ترى ذلك؟ قال يا ابن أخي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا النفاق ولا ندري كيف هذا عندكم. وهذه صورة تبين يعني نوع من وأمثلة هذا النفاق أن بعض الناس إذا جلس إلى مسؤول أو جلس عند إنسان ذو سلطان فإنه يوافقه على ماذا؟ على ما يقول، وإن كان هذا الذي يقوله خلاف ماذا؟ الحق. فهم يتكلمون بالكلام ويعلم هذا الشخص أن الحق يكون في ماذا؟ في غيره، ومع ذلك يصدقه على ماذا؟ على ما يقول ويقضي بغير الحق فيقره على ما يقول بل ويحسنه له. فهذا بعض صور النفاق العملي، بعض صور النفاق ماذا؟ العملي. فالمقصود من هذا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يجب أن نفرق هنا بين حالين: حال يكون الشخص نعم يعد ولكنه قد يخلف، ولكن هذا الإخلاف بغير ماذا؟ بغير ملكه وبغير إرادته، فيحول بينه وبين الأمر ماذا؟ ظرف دون ماذا؟ دون وفاء وعده أو يعني الالتزام بما اتفق عليه أو عاهد عليه، فهذا ليس من ماذا؟ من النفاق. ولكن النفاق أن تعد وأنت في ذات الوقت مضمر لماذا؟ لإخلاف الوعد. في ذات الحال أنت مضمر أنك لن تأتي، فتقول أعدك في اليوم الفلاني، وأنت في قرارة نفسك في نفس اللحظة تقول أنك لن تحضر في هذه الساعة ولن تجيء في هذه الساعة، فهذا نفاق عملي. نفاق ماذا؟ عملي، ونفاق أصغر. فعلى الإنسان إذا حدث أن يكون صادقا فيما يقول، وإذا وعد يجب أن يبطن ويضمر الوفاء بماذا؟ بوعده. وهكذا إذا عاهد، وهكذا في جميع أحواله أن يكون سره وعلانيته سواء، أن يكون السر والعلانية ماذا؟ سواء، لا أن يكون السر على حال والعلانية على ماذا؟ على حال. فإذا كان السر والباطن على وضع يخالف ما عليه القول أو العمل فعند ذلك يسمى هذا النفاق نفاقا ماذا؟ عمليا. ثم إذا اجتمعت هذه الخصال جميعا فهي لا تجتمع في مؤمن، وإنما تجتمع في ماذا؟ في منافق خالص النفاق، خالص ماذا؟ النفاق. فلذلك يخشى على من اجتمعت فيه أكثر هذه الخصال أو جل هذه الخصال أو كل هذه الخصال، يخشى عليه أن يكون منافقا نفاقا ماذا؟ اعتقاديا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حال الصدق عندما سئل أيسرق المؤمن أيزني، عندما سئل أيكذب قال لا. فينبغي على المؤمن أن يحرص على الاتصاب بصفاته على حد سواء، يجب أن يكون السر والعلانية يعني متفقان وعلى حال واحد. فهذا ما يسمى بالنفاق العملي، ولا يعتبر المنافق نفاقا عمليا كافرا، ولكنه يكون فاسقا عاصيا فيه شعبة من شعب النفاق، فيه شعبة من شعب ماذا؟ النفاق. نعم، إذا كان هذه يعني هذه الخصال جميعا ما تتوفر لماذا؟ لمؤمن، عرفت هذا؟ فإذا كان الإنسان هذا عهده وهذا طبعه في كل أحواله فعند ذلك هذا دليل على ماذا؟ على عدم وجود ماذا؟ الإيمان، وعلى يعني أن هذا الإنسان على حال ماذا؟ على حال الكفر. هذا طبعا إذا كان هذا وصفا لازم، إذا كان هذا ماذا؟ وصفا لازم. لكن إذا تفرقت فهذا لا يعني ماذا؟ يعني لو وجدت هذه الخصلة اليوم ثم بعد شهرين مثلا هذه المرة كذب والمرة الأخرى مثلا أخلف، فلا يعني هذا أنه ماذا؟ لكن عندما تكون هذه تجتمع في هذا الشخص وتكون من خصاله وسجيته وطباعه ماذا؟ الدائمة، فهذا أين هو وماذا؟ وخصال ماذا؟ خصال الإيمان. أما إذا تفرقت هذا حال آخر، إذا تفرقت بمعنى أنها اجتمعت متفرقة فهذا يكون حال آخر يختلف. شيخ الله نحب نأجل الأسئلة حتى ننتهي يكون أحسن، يعني وإذا كانت هناك أسئلة نجعلها في نهاية وقت. طبعا وصلنا هنا مسائل الكفر وأنه كفران، والشرك وأنه شركان، والنفاق وأنه نفاقان. وطبعا هذه من أعظم الأصول في مسائل ما يتعلق بالكفر وما يتعلق بالتكفير عند السلف. نبدأ بمسألة تتعلق يعني هي أول مسائل المتعلقة بالتكفير، هي مرتبطة بالأمرين، مسألة الكفر من جهة ومسألة التكفير من ماذا؟ من جهة. ثم ندخل في مسألة ماذا؟ مسألة التكفير، ألا وهي مسألة الردة. مسألة ماذا؟ الردة. فنتكلم عن الردة وأنواعها. الردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، الردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره. قال الله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما معنى ترتدوا هنا؟ أي ترجعوا. والردة شرعا الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، الرجوع عن دين الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. عاقل مختار غير مختار. إما واحد إلى دين آخر أن يتركه إلى دين آخر كاليهودية مثلا أو النصرانية، أو إلى غير دين وذلك كالشيوعية أو اللادينية العلمانية، أو أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن ينكر أمرا معلوم من الدين بماذا؟ بالضرورة، كوجوب الصلاة مثلا، أو يعمل عملا ضد الإسلام وضد مناهجه المعلومة، كمثلا كالسجود للأصنام، أو يقول قولا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، أو يقول قولا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. هذا هو المرتد، ترك دين الإسلام بشرط أن يكون على حال العقل، أن يكون عاقلا، وأن يكون على حال الاختيار وليس ماذا؟ مكرها. ومعلوم أن الردة في حال الإكراه لا تقع من ماذا؟ من صاحبها، كما كان في حال عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بماذا؟ مطمئن بالإيمان. فعمار أكره على قول الكفر فجاء يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حصل منه، فنزلت هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فحال الإكراه هذا حال ماذا؟ حال آخر. فيكون هذا الترك إما إلى دين آخر أو إلى غير دين، أو يكون بسبب إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو أن يعمل عمل مخالف لماذا؟ للإسلام من أصله، أو يقول قول لا يحتمل تأويلا غير ماذا؟ الكفر. وسيأتي هذا إن شاء الله عند بيان أنواع الردة. الأدلة على هذه المسألة، مسألة الردة، قول الله تعالى: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، حتى يردوكم عن دينكم ما استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شاهد من هذه الآية وقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا هذه الآية بيّنت حكم ماذا؟ المرتد، وأنه ماذا؟ كافر، وأن هذا الكفر يكون سببا في حبوط جميع ما أسلف من العمل، جميع ما أسلف من ماذا؟ من العمل في حال الإسلام، وأن هذا العمل حابط في الدنيا وحابط في ماذا؟ في الآخرة، فيكون سببا لماذا؟ لقتل هذا الإنسان في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ويكون سببا في خلوده في ماذا؟ في النار، بسبب ردته، بسبب ماذا؟ ردته. قال تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير نفس. والردة كما أسلفنا من تعريف المرتد، الردة أقسام: ردة في الاعتقاد، ردة في الاعتقاد، ومن صور هذه الردة من يجحد القرآن مثلا، سواء جحد كل القرآن أو جحد بعضه أو حتى آية ماذا منه، من جحد ولو آية من آيات القرآن، فإن هذا يكون سبب في ماذا؟ في كفره وردته. من أشرك، سورة الثانية: من أشرك من المسلمين بالله، من أشرك بالله أو جحد به، أو نفى صفة ثابتة من صفاته، أو نفى صفة ثابتة من صفاته لا يجهلها مثله، لا يجهلها مثله، أو أثبت له شيئا نفاه عن نفسه، أي وصفه بالنقص كوصفه بالولد، أو وصفه بالنوم، أو وصفه بالتعب. فإذا أثبت أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون ماذا؟ ردة في الاعتقاد. أو كذب بالملائكة، أو كذب باليوم الآخر، أو كذب بالكتب، أو كذب بالرسل، أو أي أمر علم من الدين بماذا؟ بالضرورة، فهذا يكون سبب في ماذا؟ في ردته. وطبعا كما سبق أن أسلفنا أن الجحود أو الإنكار، وهذا أمر يتعلق بالاعتقاد، نوعان: عام ومطلق. فالعام أن يكون يجحد جملة ما جاء في الدين، والمقيد أن يجحد فردا من ماذا؟ من فروض الإسلام. عام ومقيد، فالعام المطلق هو أن يجحد جملة ما جاء في هذا الدين، والمقيد أن يجحد بعض ماذا ما جاء في هذا الدين. فهذا صاحبه يعني صاحب الجحود على أحد حالين، والحديث في هذا صلة، صاحب هذا الجحود على أحد حالين: إما أن يكون متعمدا يعني يعرف ثم بعد ذلك ماذا يجحد، يعني يجحد وهو عامد عارف عالم، فهذا كفر. والحال الثاني أن يكون جاهلا، أن يكون ماذا جاهلا أو متأولا، تأولا يعذر فيه صاحبه، فهذا لا يكفر بماذا بمجرد ماذا بمجرد ذلك، بل له أحوال لا بد منها، لا بد من أحوال يخضع لها، وستأتي بعد قليل إن شاء الله. فإذا يجب التفريق بين حالين، في حال هذا حال العمد، وحال ماذا الجهل أو التأول، الجهل أو ماذا أو التأول. والقسم الثاني من أقسام الردة ردة الأفعال، ردة الأفعال من صورها وأمثلتها كمن والعياذ بالله رمى بالمصحف أو رمى بجزء منه أو لطخه بالقدر أو سجد لصنم أو سجد لشمس أو قمر. والقسم الثالث ردة في الأقوال، ومن صورها ومن أمثلتها كمن والعياذ بالله سب الله تعالى أو سب القرآن أو سب الرسول أو سب أحدا من الأنبياء، فإنه بذلك يكفر سواء كان جادا أو مازحا، سواء كان جادا أو ماذا أو مازحا أو مستهزئا. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك عندما قال من قال أن يعني من مقولتهم في ذلك: ما رأينا مثل محمد وأصحابه أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجمن عند اللقاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآيات التي تبين كفر ماذا كفر هؤلاء، تبين ماذا كفر هؤلاء. وكذلك من طعن في الدين أو بشيء من ماذا من تعاليمه أو أحكامه، فإن هذه تعد من ردة ماذا ردة الأقوال. هذا ما يتعلق بتأصيل مسألة الكفر، وقد أخذنا في ذلك دروس، وهذا التأصيل لا بد منه لأنه مهم، يفصل يعني معتقد السلف عن معتقد غيرهم، سواء كما قلنا طائفة المرجئة أو طائفة الخوارج ماذا والمعتزلة، وكلا القولين لا زال لهما يعني أنصارهما في هذا ولهم أنصارهم في ذلك، ولا تزال أقوالهم مستمرة وعقائدهم منتشرة، وتظهر بين الحين والآخر في شكل كتيبات أو شكل أقوال أو مقالات، ويحدث خلل وزلل في هذه المسائل. ولعل من أقربه يعني عهدا نسبت يعني تكفير بعض العلماء كتكفير ابن حجر وتكفير النووي، يعني مسائل هي متصلة بمثل هذه الأقوال ولها صلة. فأصحاب هذه المقالات إما أن يكونوا يعني أخذوا بقول الخوارج والمعتزلة في هذه المسائل، وبالتالي بنوا هذه الأحكام على هذا الأساس، أو يكونوا أشخاص يدعون أنهم يتبعون المنهج الحق ولكنهم من أجهل الناس بهذا المنهج. ولذلك تأتي مسألة ملحة هنا وهي مسألة التكفير. مسألة ماذا؟ التكفير. هل يلزم من التكفير أو من مسألة أن الكفر المطلق يلزم منه كفر معين، أو أن المسألة في هذا لها شروطها ولها أقوالها؟ هذا ما نود أن نتحدث فيه أولا، يعني في مسألة التكفير، يعني بعد أن بينا حكم المسائل، فهل يعني أن كل قائل بتلك المسائل أو فاعل لها أو معتقد لها يكفر كفرا مطلقا هكذا ويحكم بماذا؟ بكفره؟ أو أن هذه مسألة وتلك ماذا؟ تلك مسألة. أحببنا أن نبدأ بهذه، وطبعا هذه مسألة قدمنا لها بتلك المقدمات لأنها كما سيأتيك، يعني أن من مذهب أهل السنة في تكفير أهل البدع أو التكفير عموما مبني على أصلين. مبني على ماذا؟ على أصلين لا بد من معرفتهما. الأصل الأول وهو الذي قدمناه، أن تدل النصوص على أن هذا القول أو أن هذا الفعل أو أن هذا الاعتقاد كفر، على أنه ماذا؟ كفر يخرج من ماذا؟ من الملة. وهذا بيناه ووضحنا مسائله في ذلك، فبينا الكفر الاعتقادي وبينا الشرك الأكبر أو الشرك الذي يخرج من الملة، وبينا النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر، وبينا يعني الصورة التي تبين هذا الأمر. فنريد أن نتحدث من المسألة، يعني عن المسألة من أولها. أولا، أقوال الناس في تكفير أهل البدع والأهواء، يعني سواء أهل البدع والأهواء أو سواء ماذا؟ أصحاب ماذا؟ يعني المعاصي والذنوب بشطيها، يعني أقوال الناس عموما في التكفير مطلقة. انقسم الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، ينفي التكفير نفيا عاما عن أحد من أهل القبلة، ينفي التكفير نفيا ماذا؟ عاما عن أحد من ماذا؟ من أهل القبلة. وهذه يعني أقوال المرجئة تدور حول ماذا؟ حول هذا الأصل، حول هذا الأمر، باعتبار أن الإيمان عندهم إما قول لسان فقط أو التصديق فقط أو المعرفة فقط. فبناء على هذا يرون أن وقوع هذه الأمور إذا كانت يعني كما يقول الجهمية في ذلك، الإيمان هو معرفة الله، فإذن الكفر الجهل بالله. فلو قال الإنسان ما قال واعتقد ما اعتقد ما دام أنه لا يجهل ربه، فهو ماذا؟ فهو مؤمن وليس بماذا؟ وليس بشاك. وكذلك قول الأشاعرة في ماذا؟ في التصديق، وهو بعينه قول الجهمية في هذا. التصديق هو بعينه عندهم ماذا؟ المعرفة. ولذلك يرون أن مجرد المكذب هو الذي ماذا؟ هو الذي يكفر، أما ما عداه لا يكفر في هذا. فهذا جانب في ماذا؟ في مسألة التكفير. قوم لا يرون كفر أحد من أهل القبلة عموما. وقول ثاني، يقول بتكفير أهل البدع وأهل الذنوب بماذا؟ تكفيرا ماذا؟ مطلقا. يقول بتكفيرا ماذا؟ مطلقا، وأنهم خارجون عن الإسلام. وهذا يعني ما عند الخوارج، وما يطالب بذلك المعتزلة في هذا الشأن. فالخوارج يرون أن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب، يرون أنه ماذا؟ أنه كافر، وأنه في الآخرة خالد مخلد ماذا؟ في النار. والمعتزلة خالفوهم في الظاهر في مسألة الدنيا وافقوهم في نهاية الأمر، يعني نهاية الأمر متفقون مع الخوارج، لأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في ماذا؟ في النار. ولكن قالوا لا نعطيه وصف الإيمان ولا نعطيه وصف ماذا؟ الكفر، بل هو في منزلة بين ماذا؟ بين منزلتين. أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في ماذا؟ في النتيجة. القول الثالث التفصيل في المسألة، فأهل البدع ليسوا على درجة ماذا؟ واحدة، أو أهل الذنوب ليسوا على درجة ماذا؟ واحدة. فمنهم من هو مقطوع بكفره، منهم من هو مقطوع بماذا؟ بكفره، كمن أتى بقول أو فعل مكفر، كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه، تمت في حقه شروط التكفير وانتفت ماذا؟ موانعه. ومنهم من لا يحكم بماذا؟ بكفره. من هنا كما سبق أن بينا أن الكفر كفران، والشرك ماذا؟ شركان، والنفاق ماذا؟ نوعان. وبالتالي ما كان من الشرك الأكبر وما كان من الكفر الأصغر وما كان من النفاق العملي، هذا كله مع الكبائر، مع كبائر ماذا؟ الذنوب، أمر نعم ينقص من الإيمان ولكنه لا يخرج عن ماذا؟ عن الإيمان. فحكم هذا أنه فاسق ماذا؟ بتلك الأمور التي وقع فيها، سواء كان ذلك اعتقادا أو قولا أو عملا، ولكنه لا يخرج عن مسمى ماذا؟ الإيمان. وعند ذلك نحن الآن لا نتحدث عن هذا الأمر، سنخرج هذه المسائل، سنخرج هذه المسائل، لأن حكمها حكم ماذا؟ مرتكب ماذا؟ الكبيرة. فإذا في هذا هي لا تخرج عن مسمى ماذا؟ الإيمان، وليس لها علاقة بمسألة ماذا؟ التكفير هنا. وبالتالي حكمها أن صاحبها ناقص في إيمانه، وإن كان معه إيمان ولكنه بهذا حكم عليه بفسقه ومعصيته، وهو في الآخرة تحت ماذا؟ تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى، عفى عنه عرفت هذا، وإن شاء عاقبه على قدر ماذا؟ على قدر ذنبه. ومعلوم أن العقوبات في ذلك منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي، فالإنسان يعني من ذلك ما يلقاه من مصائب الدنيا من النصب والحزن والأمراض، ويعني الأمور التي تقع عليه في هذه الدنيا، هذه من مكفرات ماذا؟ مكفرات الذنوب. ثم بعد ذلك قد يكون من تكفير الذنوب بعد الموت يعني دعاء الناس لهذا الميت وصلاتهم على هذا الميت واستشفاعهم فيه، فهذا يكون من مكفرات ماذا؟ ذنوبه. أو قد يكون ما يلقاه في قبره، فكما جاء في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في ماذا؟ في كبير. فعند ذلك قد يكون ما يلقاه في قبره أيضا من مكفرات ذنوبه، أو قد ما يكون يلقاه في حال الموقف وفي حال البعث والحساب، أو يعني قد يكون ما يكفر ذنبه كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الشافعين فيه، أو بعد ذلك عفو الله عن هذا الإنسان، أو كذلك قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار. وهذه من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده من أهل ماذا؟ الإيمان، أن جعل هذه المراحل محطات لماذا؟ لتكفير الذنوب والسيئات. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا وعن ذنوبنا، وكلنا لا شك أننا خطاؤون، فينبغي على الإنسان أن يعجل بالتوبة وأن يعجل بالاستغفار وأن يعجل بصالح العمل، عسى أن يكون بذلك أي بذلك الأمر سببا في غفران ذنوبه وتكفيرها من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، فبالتالي هي الآن لا تدخل معنا، نريد أن نتكلم عن الأمور التي توقع في الكفر الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، الشرك ماذا الأكبر، فنريد نتحدث عن هذه الجوانب. فنقول يعني مذهب أهل السنة في التكفير عموما مبني على أصلين، مبني على ماذا؟ على أصلين عظيمين لا بد من معرفتهما. الأصل الأول أن تدل النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، على أن القول أو الفعل الصادر من هذا الشخص المحكوم عليه، على أن القول أو الفعل الصادر المحكوم عليه يكون ماذا؟ أمور موجبة للكفر، موجبة لماذا؟ للكفر، أن تدل النصوص على كفر هذا الإنسان أو هذا أو صاحب هذا القول، صاحب ماذا؟ هذا القول. وأعتقد هذا جانب يعني أوسعنا وتوسعنا في الحديث عنه. الأصل الثاني أن ينطبق هذا الحكم على القائل أو الفاعل المعين، أن ينطبق هذا الحكم على القائل أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه، تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي موانعه. الأصل الأول وهو دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، نقول في هذا أن الكفر حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا كافر إلا من كفره، من كفره الله ورسوله. فالنظر في هذا الأصل، أي في الأصل الأول، يدور حول حكم ذلك الاعتقاد، حول حكم ماذا؟ ذلك الاعتقاد أو القول أو الفعل، هل هو كفر أم لا، هل هو كفر أم لا، بغض النظر عمن صدر عنه الفعل، بغض النظر عمن صدر عنه ماذا؟ الفعل. إنما ننظر في ماذا؟ في حكم الفعل، في حكم ماذا؟ القول. وقد سبق أن بينا ضوابط وقواعد الأعمال والأقوال التي توجب ماذا؟ الكفر، والتي لا توجب الكفر عند الحديث عن الكفر وأقسامه والشرك وأقسامه والنفاق وأقسامه والردة وماذا؟ وأقسامها. وتلك المكفرات يكفر بها تكفيرا مطلقا، يكفر بها تكفيرا ماذا؟ مطلقا. فيقال من اعتقد كذا فهو كافر، أو من قال كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر. عرفت هذا؟ تقول من قال كذا، من قال بماذا؟ بأن القرآن ناقص فهو كماذا؟ فهو كافر. من رمى بالمصحف في القبر فهو ماذا؟ فهو كافر. فتحكم على ماذا؟ على ذلك حكما ماذا؟ مطلقا. وهذا الذي ينبغي الصدع فيه وبيانه للناس، وتقول من طاف في القبر فهو مشرك. عرفت هذا؟ من فعل كذا، من نذر لقبر أو غير ذلك فهذا شرك. تبين هذا، هذا الأمر، تبين ماذا؟ هذا الأمر. فإذا تلك المكفرات يكفر بها تكفيرا مطلقا، فيقال من اعتقد كذا فهو كافر، ومن قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر. فلا بد من تكفير من دلت النصوص على كفره، لا بد من تكفير من دلت النصوص على ماذا؟ على كفرهم. ولكن ينبغي في هذه المسألة، ينبغي مراعاة أن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين، أن التكفير المطلق لا يستلزم ماذا؟ التكفير المعين. فإن الرجل قد يفعل الكفر، أو ينطق بكلمة الكفر، ولا يكون كافرا حتى تتحقق فيه شروط التكفير. ولا يكون كافرا حتى تتحقق فيه ماذا؟ شروط التكفير وتنتفي موانعه. وهذا الذي يدعونا للكلام عن الأصل الثاني. نبدأ من الآن في التأصيل لماذا؟ الأصل الثاني وهو تكفير المعين. تكفير ماذا؟ المعين. الأصل الثاني هو انطباق الحكم بالكفر على القائل أو الفاعل. انطباق الحكم بالكفر على من؟ على القائل أو الفاعل المعين. ومعتقد أهل السنة أن المعين لا يحكم عليه بالكفر لمجرد قوله أو فعله لأمر مكفر، بل لا بد أن المعين لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر لمجرد قوله أو فعله لأمر مكفر، بل لا بد من أن يصاحب ذلك ماذا؟ شروط التكفير وأن تنتفي موانعه. وشروط التكفير هي ما يلي. شروط التكفير ما يلي: واحد، أن يكون بالغا عاقلا. أن يكون بالغا ماذا؟ عاقلا. والبلوغ شرط في ماذا؟ في الأمر، وكذلك العقل. فلا بد أن يكون هذا القول أو الفعل صادر من شخص ماذا؟ يعقل، عاقل. وهذا أمر أعتقد أمر مفروغ منه. ثانيا، أن يقع منه القول أو الفعل بالكفر بإرادة واختيار منه. أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بماذا؟ بإرادة واختيار منه، بمعنى ألا يكون ماذا؟ مكرها. فإذا كان، طبعا هنا شروط وماذا؟ وموانع. يعني هذه الشروط وأيضا يقابلها ماذا؟ موانع. فإذا كان الشخص صغيرا لا يحكم بماذا؟ بكفره، فيكون هذا مانع. إذا كان ليس بعاقل فلا يحكم بماذا؟ بكفره. فإذا كان مكرها لا يحكم بماذا؟ بكفره. فيكون هذا شرط لا بد أن يكون بإرادة منه وماذا؟ واختيار. ومن أصدق الأدلة في ذلك ما كان كما ذكرنا في حال عمار. في حال ماذا؟ عمار كان شابا صغيرا وكان يعذب مع والديه، فصبر ياسر وصبرت سمية يعني حتى يعني لقي من العذاب يعني ما الله به عليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهما ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم ماذا؟ الجنة. فصبرت سمية، وكان الخبيث يعني يضع رمحه في فرجها والعياذ بالله من شدة النكال والعذاب الذي يعني يلقاه يعني في هذا من كان مؤمنا. وكان عمار شابا ماذا؟ صغيرا. وبالتالي اضطروا اضطرارا إلى قول ماذا؟ كلمة الكفر، وإلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تركوه جاء يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان في هذا الحال، مثل هذا الحال، يعني يكون بين حالين: إما أن يصبر ولا يعني ينطق بكلمة ماذا؟ الكفر. ولا شك أن هذا الحال يكون حالا أكمل. حال ماذا؟ أكمل. فهذا بلال يعني كانوا يضعونه على الصخر، بل وعلى الرمضاء، ويضعون الصخر على جسمه وهو عريان، ومع ذلك يقول أحد ماذا؟ أحد. فكان هذا هو جوابه رضي الله عنه. فصبر على ما كان يلقى، ولم يوافقهم على ما طلبوا منه. وبالتالي يكون هذا الحال أكمل من ماذا؟ من الحال الآخر. أما لو أن الإنسان وقع له مثل هذا الحال فأكره، فخضع لماذا؟ لقول الكفر أو لنطق كلمة الكفر أو فعل الكفر، فعند ذلك هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب كفره، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأعتقد إلى هنا شروط واضحة. شروط ماذا؟ واضحة. الشرط الثالث وهو شرط يحتاج إلى تفصيل، أن تبلغه في ذلك الحجة، أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها، بمعنى ألا يكون جاهلا، ألا يكون ماذا؟ جاهلا. إذن الجهل مانع، الجهل ماذا؟ مانع وعذر، ولكن ليس على كل حال كما سيأتي. فمتى لا يكون معذورا بجهله؟ سيأتي بعد قليل. نأتي للشرط الرابع ثم بعد ذلك نعود، ألا يكون متأولا تأويلا يعذر فيه صاحبه، ألا يكون متأولا تأويلا يعذر فيه ماذا؟ صاحبه. نعود إلى الشرط الثالث، أي نوع من الجهل يكون ماذا؟ عذر. فنقول عند الشرط الثالث ينبغي عند مراعاة العذر بالجهل، ينبغي عند مراعاة العذر بالجهل وعدم قيام الحجة التفريق بين شخصين، التفريق بين ماذا؟ بين شخصين، أحدهما أي أحد الشخصين مريد للهدى مؤثر له محب له، ولكنه غير قادر ماذا؟ غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، يريد الهدى ويريد الحق ويحبه ويؤثره، ولكنه لم يستطع ماذا؟ الوصول إليه لعدم من يرشده لهذا الحق ولهذا الهدى. فهذا هو الذي يعذر بجهله ولا يحكم بكفره، ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه ماذا؟ الحجة. ولنوقف بعد قليل مع ماذا؟ مع قيام ماذا؟ الحجة. متى تقوم الحجة؟ متى تقوم ماذا؟ الحجة. والشخص الثاني شخص معرض عن تعلم الحق، معرض عن ماذا؟ عن تعلم الحق، راض بما هو عليه ولا يؤثر غيره ماذا؟ عليه، ولا تطلب نفسه سواه، لا تطلب نفسه ماذا؟ سواه. لا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، شخص استوى فيه ماذا؟ الحالين، حال العجز وحال ماذا؟ القدرة، كلا الحالين واحد، كلا الحالين ماذا؟ واحد. وجد هذا هذا هذا المرشد أو لم يوجد، عرفت هذا، فهو باق على ماذا؟ على أمره، يراه أنه هو ماذا؟ هو الذي ينبغي والذي يكون. فعند ذلك هذا لا يعذر بجهله، لأنه لم يرد الحق بخلاف الأول، بخلاف ماذا؟ الأول. فهذا لا يعذر بجهله لأنه لم يرد الحق بخلاف الأول. ومع هذا يحتاج إلى نوع من الأمثلة والتصوير في هذا، لكن نرجئها بعد قليل، لأنه يعني تأتي عند مسألة بأي شيء تقوم ماذا؟ الحجة. فبأي شيء تقوم الحجة؟ طبعا هذا الشيء يختلف، يعني يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن مسألة إلى مسألة، ومن شخص إلى شخص، يختلف باختلاف الأزمنة، يختلف باختلاف الأمكنة، يختلف باختلاف المسائل، يختلف باختلاف ماذا؟ الأشخاص. فإذن الضابط فيه يكون ماذا؟ ضابطا دقيقا، بمعنى لا بد من مراعاة هذه العوامل كلها، مراعاة عامل الزمان، مراعاة عامل المكان، مراعاة عامل المسألة، مراعاة عامل الشخص. فالأشخاص يتفاوتون علما ومعرفة، وكذلك الأمكنة تختلف، والأزمنة ماذا؟ تختلف، والمسائل ماذا؟ تختلف. وبالتالي لا بد هنا من ملاحظة أمرين، نوع المسألة التي وقع فيها الانحراف، ما هي المسألة التي وقع فيها ماذا؟ هذا الانحراف. فهل هي مسألة واضحة في غاية الظهور ما تخفى على أحد، ومع ذلك خالف فيها هذا الإنسان؟ ثم ظهورها هل هو يعني يتساوى عند الناس ماذا جميعا؟ فعند ذلك لا بد من مراعاة حال الشخص، وذلك بأن يراعى من جهة ذات الشخص فيفرق بين الأشخاص. فهناك شخص يعني مجتهد بذل غاية وسعه لماذا في معرفة الحق، وهناك شخص يعني وقع منه الخطأ من جهة ماذا؟ من جهة تقصيره، وهناك شخص يعني لم يلتفت الأمر من ماذا؟ من أساسه، وكذلك من جهة المكان الذي هو فيه. فشخص مثلا في هذه البلاد ليس كشخص مثلا في أطراف الدنيا، وشخص في بلاد التوحيد ليس كشخص في بلاد ماذا؟ في بلاد الشرك. والأزمنة كذلك تتفاوت من زمن، يعني يمكن الإنسان أن يعرف الحق بأقرب طريق، ومن زمن يخفى فيه ماذا؟ الحق. مثلا شخص الآن يفتح مذياع ويستطيع أن يسمع ماذا؟ من مسائل العلم ما يفيده، يستطيع أن يرسل ماذا؟ رسالة، بل يستطيع أن يرفع سماعة الهاتف إلى أقصى الدنيا، يستطيع أن يعرف بها حكم هذه المسألة. فأعتقد أن الأزمنة لها ماذا؟ لها دورها هنا. فتبقى مسألة يعني تحتاج إلى دقة في النظر، إلى دقة في ماذا؟ في النظر. فإذا استجمعت جميع جوانبها عند إنسان، فعند ذلك يستطيع بعد ذلك أن يحدد حال هذا القائل أو حال هذا ماذا؟ الفاعل. فلا بد هنا من التفريق. فمثلا لو أخذنا كأمثلة في هذا المجتهد، لو أن إنسان على علم وعلى معرفة وبدل وسعه في ماذا؟ في معرفة الحق في هذه المسألة، لكن خفي عليه كإمام من الأئمة أو عالم من ماذا؟ من العلماء، له علمه وله يعني شأنه في العلم، وبدل وسعه وطاقته في ماذا؟ ولم يقصر من هذه الناحية، ولكن خفي عليه ماذا؟ حكم هذه المسألة، وأخطأ في هذه المسألة، ماذا نحكم عليه؟ وبالتالي سنقرأ بعد قليل يعني، فمن كان خطأه يعني للتفريط وليس ماذا عن بذل وسع واجتهاد فهذا حال، ومن كان خطأه بعد استفراغ الوسع والحال فهذا ماذا؟ فهذا حال آخر. وأقرأ لك بعد قليل كلام شيخ الإسلام في هذا يتبين لك. فقبل ذلك نقول من كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والسنة مثلا، أو لتعديه لحدود الله بسلوك السبل التي نهى الله عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهذا يكون ظالم لماذا؟ لنفسه، ويكون من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد. بخلاف من؟ المجتهد في طاعة الله ورسوله باطن وظاهرا، الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له ماذا؟ مغفور له خطأ. طبعا أقرأ كلام شيخ الإسلام هنا يقول فيه يعني وقوع الغلط. طبعا هو يذكر هنا أولا يعني في تمهيد هذه المسألة، يقول الصوفية يوجد فيهم ماذا؟ المصيب والمخطئ. يوجد فيهم ماذا؟ المصيب والمخطئ كما يوجد في غيرهم، وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الإسلام نعم، وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما، إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأ، يغفر له ماذا؟ خطأه. وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر، ذنب لا يجب أن يبلغ ماذا؟ الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، بأن هذا الكلام ماذا؟ كفر. ومع ذلك لو أخطأ بعد استفراغ ماذا الوسع فإن هذا يكون ماذا يعني خطأ مغفور، وإن كان هناك تقصير فهو ذنب لا ماذا لا يبلغ درجة ماذا لا يبلغ درجة الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على عرشه، دون إنكار ماذا. فهنا نقول المسائل أيضا تتفاوت، المسائل ماذا تتفاوت، فهناك مسائل في غاية الظهور وهناك مسائل قد ماذا قد تخفى. فمسألة القول بخلق القرآن هذه مسألة تكون قد تخفى، لكن مسألة إنكار العلو هذه تكون أظهر في ماذا في الوضوح. أيضا مسألة يعني عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو ختم النبوة هذه أوضح من ماذا من غيرها من ماذا من المسائل. فإن تكفير صاحب هذه المقالة أي مقالة إنكار علو الله كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، مثل الوعيد ماذا المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها، التي تكفر ماذا تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في ماذا ثم ضروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك فغفر له. متفق عليه. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين أي الشك أو عدم قدرة الله سبحانه وتعالى يعني أنه يعني ظن أن الله عز وجل لا يبعثه على هذا الحال أو أن الله عز وجل لا يقدر عليه في ماذا في هذا الحال، كل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر بخلافه من قامت عليه ماذا الحجة، لكنه كان يجهل ذلك، كان يجهل ماذا ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، خاف من ماذا من عقابه، لأنه قال ما حملك على هذا، قال ماذا خشيته، فغفر الله له بماذا بخشيته. فمن أخطأ هذا شاهدنا، يقول شيخ الإسلام فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، من أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله واليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر ذنبه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، أخرجه البخاري. وثبت في الصحيح أنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، باء به ماذا أحدهما. متفق عليه. وإذا كان تكفير المعين، اسمع، إذا كان التكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ وأعتقد أن هذا حجر يلقم بماذا في من يكفر مثلا ابن حجر أو يكفر يعني الإمام النووي أو غيرهم في هذا المسألة. فهذا رجل يعني علم إيمانه، عرفت هذا، ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل العلم، لكنه غلط، عرفت هذا، فهل يلزم من ذلك أن يكفر بمثل هذا أو لا يترحم عليه؟ فلذلك يقول إذا كان التكفير المعين على سبيل الشتم يعني بهذه الدرجة كالقتل فكيف يكون ماذا يعني حكم من كفره على سبيل ماذا، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله، أعظم من ماذا؟ من قتله. طبعا هنا يقيس بين الكفر والقتل، إذ كل كفر، كل كافر يباح قتله، كل كافر يباح ماذا؟ قتله. وليس كل من أبيح قتله يكون ماذا؟ يكون كافرا، فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله للناس وإفساده، مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، لما معه من ماذا؟ من الإيمان. فإنه قد تواترت نصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ماذا؟ من إيمان. مثقال ذرة من ماذا؟ من إيمان. هذا الكلام تجده في الاستقامة